بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 1400 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو بسطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. تفريع على جملة قل إن الأولين والآخرين لمجموعون يعرب عن خطاب من الله تعالى موجه إلى المكذبين بالبعث القائلين: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. انتقل به إلى التنويه بالقرآن لأنه لما كذبوا بالبعث، وكان إثبات البعث من أهم ما جاء به القرآن، وكان مما أغراهم بتكذيب القرآن اجتماله على إثبات البعث الذي عدوه محالا زيادة على تكذيبهم به في غير ذلك مما جاء به من إبطال شركهم وأكاذيبهم، فلما أقامت الحجة على خطأهم في تكذيبهم فقد تبين صدق ما أنبأهم به القرآن فثبت صدقه، ولذلك تهيأ المقام للتنويه بشأنه. والفاء لتفريع القسم على ما سبق من أدلة وقوع البعث، فإن قوله قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إخبار بيوم البعث وإنذار لهم به، وهم قد أنكروه، ولأجل استحالته في نظرهم القاصر كذبوا القرآن وكذبوا من جاء به، ففر على تحقيق وقوع البعث والإنذار به تحقيق أن القرآن منزه عن النقائص، وأنه تنزيل من الله، وأن الذي جاء به مبلغ عن الله. فتفريع القسم تفريع معنوي باعتبار المقسم عليه، وهو أيضا تفريع ذكري باعتبار إنشاء القسم: إن قالوا لكم أقسم بمواقع النجوم. وقد جاء تفريع القسم على ما قبله بالفاء تفريعا في مجرد الذكر في قول زهير: فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهمي، عقب أبيات النسيب من معلقته، وليس بين النسيب وبين ما تفرع عنه من القسم مناسبة، وإنما أراد أن ما بعد الفاء هو المقصود من القصيد، وإنما قدم له النسيب تنشيطا للسامع، وبذلك يظهر البون في النظم بين الآية وبين بيت زهير. ولا أقسم بمعنى أقسم، ولا مزيلة للتوكيد، وأصلها نافية تدل على أن القائل لا يقدم على القسم بما أقسم به خشية سوء عاقبة الكذب في القسم، وبمعنى أنه غير محتاج إلى القسم لأن الأمر واضح الثبوت. ثم كثر هذا الاستعمال فصار مرادا تأكيد الخبر فساوى القسم بدليل قوله عقبه: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وهذا الوجه الثاني هو الأنسب بما وقع من مثله في القرآن، وعلى الوجهين فهو إدماج للتنويه بشأن ما لو كان مقسما لأقسم به، وعلى الوجه الثاني يكون قوله وإنه لقسم بمعنى وإن المذكور لشيء عظيم يقسم به المقسمون، فإطلاق قسم عليه من إطلاق المصدر وإرادة المفعول كالخلق بمعنى المخلوق. وعن سعيد بن جبير وبعض المفسرين أنهم جعلوا لا حرفا مستقلا عن فعل أقسم، واقعا جوابا لكلام مقدر يدل عليه بعده من قوله إنه لقرآن كريم، ردا على أقوالهم في القرآن أنه شعر أو سحر أو أساطير الأولين أو قول كاهن، وجعلوا قوله أقسم استئنافا، وعليه بمعنى الكلام مع فاء التفريع أنه تفرع على ما سطع من أدلة إمكان البعث ما يبطل قولكم في القرآن، فهو ليس كما تزعمون بل هو قرآن كريم إلى آخره. ومواقع النجوم جمع موقع يجوز أن يكون مكان الوقوع، أي محل وقوعها من ثوابت وسيارة، والوقوع يطلق على السقوط أي الهوي، فمواقع النجوم مواضع غروبها، فيكون في معنى قوله تعالى والنجم إذا هوى. والقسم بذلك مما شمله قوله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وجعل مواقع النجوم بهذا المعنى مقسما به لأن تلك المساقط في حال سقوط النجم عندها تذكر بالنظام البديع المجعول لسير الكواكب كل ليلة لا يختل ولا يتخلف، وتذكر بعظمة الكواكب وبتداولها خلفة بعد أخرى، وذلك أمر عظيم يحق القسم به الراجع إلى القسم مبدعه. ويطلق الوقوع على الحلول في المكان، يقال وقعت الإبل إذا بركت، ووقعت الغنم في مرابضها، ومنه جاء اسم الواقعة للحادثة كما تقدم. فالمواقع محل وقوعها وخطوط سيرها، فأكون قريبا من قوله والسماء ذات البروج. والمواقع هي أفلاك النجوم المضبوطة السير في أفق السماء، وكذلك بروجها ومنازلها. وذكر مواقع النجوم على كلا المعنيين تنويه بها وتعظيم لأمرها لدلالة أحوالها على دقائق حكمة الله تعالى في نظام سيرها وبدائع قدرته على تسخيرها. ويجوز أن يكون مواقع جمع موقع، المصدر الميمي للوقوع. ومن المفسرين من تأول النجوم أنها جمع نجم، وهو القسط الشيء من مال وغيره، كما يقال نجوم الديات والغرامات. وجعل النجوم أي الطوائف من الآيات التي تنزل من القرآن، وهو عن ابن عباس وعكرمة، فيؤول إلى القسم بالقرآن على حقيقته على نحو ما تقدم في قوله تعالى والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا. وجملة وإنه لقسم لو تعلمون عظيم معترضة بين القسم وجوابه، وضمير إنه عائد إلى القسم المذكور في لا أقسم بمواقع النجوم، أو عائدا إلى مواقع النجوم بتأويله بالمذكور، فيكون قسم بمعنى مقسم به كما علمت آنفا. ويجوز أن يعود إلى المقسم عليه، وهو ما تضمنه جواب القسم من قوله إنه لقرآن كريم. وجملة لو تعلمون معترضة بين الموصوف وصفته، وهي اعتراض في اعتراض. والعلم الذي اقتضى شرط لو الامتناعية عدم حصوله لهم، إن جعلت ضمير إنه عائدا على القسم، هو العلم التفصيلي بأحوال مواقع النجوم. فإن المشركين لا يخلون من علم إجمالي متفاوت بأن في تلك المواقع عبرة للناظرين، أو نزل ذلك العلم الإجمالي منزلة العدم، لأنهم بكفرهم لم يجروا على موجب ذلك العلم من توحيد الله. فلو علموا ما اشتملت عليه أحوال مواقع النجوم من متعلقات صفة الله تعالى، لعلموا أنها مواقع قدسية لا يحلف بها إلا بار في يمينه، ولكنهم بمعدل عن هذا العلم. فإن جلالة المقسم به مما يزع الحالف عن الكذب في يمينه، ودليل انتفاء علمهم بعظمته أنهم لم يدركوا دلالة ذلك على توحيد الله بالإلهية، فأثبتوا له شركاء لم يخلقوا شيئا من ذلك ولا ما يدانيه، فتلك آية أنهم لم يدركوا ما في طي ذلك من دلائل حتى استوى عندهم خالق ما في تلك المواقع وغير خالقها. فأما إن جعلت ضمير وإنه لقسم عائدا إلى المقسم عليه، فالمعنى لو تعلمون ذلك لما احتجتم إلى القسم. وقرأ الجمهور بمواقع بصيغة الجمع بفتح الواو وبعدها ألف، وقرأه حمزة والكسائي وخلق بموقع سكون الواو دون ألف بعدها بصيغة المفرد، على أنه مصدر ميمي أي بوقوعها أي غروبها، وهو اسم لجهة غروبها كقوله رب المشرق والمغرب. ومفعول تعلمون محذوف دل عليه الكلام، أي لو تعلمون عظمته، أي دلائل عظمته. ولك أن تجعل فعل تعلمون منزلة منزلة اللازم، أي لو كان لكم علم لكنكم لا تتصفون بالعلم. وضمير إنه لقرآن كريم راجع إلى غير مذكور في الكلام لكونه معلوما مستحضرا لهم. والقرآن الكلام المقروء أي المتلو المكرر، أي هو كلام متعظ به محل تدبر وتلاوة. وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن في سورة يونس. والكريم النفيس الرفيع في نوعه، كما تقدم عند قوله تعالى إني ألقي إلي كتاب كريم في سورة النمل. وهذا تفضيل للقرآن على أفراد نوعه من الكتب الإلهية مثل التوراة والإنجيل والزبور ومجلة لقمان، وفضله عليها بأنه فاقها في استيفاء أغراض الدين وأحوال المعاش والمعاد، وإثبات المعتقدات بدلائل التكوين والإبلاغ في دحض الباطل دحضا لم يشتمل على مثله كتاب سابق، وخاصا للاعتقاد، وفي وضوح معانيه، وفي كثرة دلالته مع قلة ألفاظه، وفي فصاحته، وفي حسن آياته، وحسن مواقعها في السمع، وذلك من آثار ما أراد الله به من عموم الهداية به، والصلاحية لكل أمة ولكل زمان. فهذا وصف للقرآن بالرفعة على جميع الكتب حقا لا يستطيع المخالف طعنا فيه. وبعد أن وصف القرآن بكريم، وصف وصفا ثانيا بأنه في كتاب مكنون، وذلك وصف كرامة لا محالة. فليس لفظ كتاب ولا وصف مكنون مرادا بهما الحقيقة، إذ ليس في حمل ذلك على الحقيقة تكريم، فحرف فيه للظرفية المجازية. والكتاب المكنون مستعار لموافقة ألفاظ القرآن ومعانيه ما في علم الله تعالى وإرادته وأمره الملك بتبليغه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلك شؤون محجوبة عنا، فلذلك وصف الكتاب بالمكنون اشتقاقا من الاكتنان وهو الاستتار، أي محجوب عن أنظار الناس، فهو أمر مغيب لا يعلم كنهه إلا الله. وحاصل ما يفيده معنى هذه الآية أن القرآن الذي بلغهم وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم هو موافق لما أراد الله إعلام الناس به، وما تعلقت قدرته بإيجاد نظمه المعجز، ليكمل له وصف أنه كلام الله تعالى وأنه لم يصنعه بشر. ونظير هذه الظرفية قوله تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، إلى قوله: إلا في كتاب مبين في سورة الأنعام. وقوله: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، أي إلا جاريا على وفق ما علمه الله وجرى به قدره. فكذلك قوله هنا: في كتاب مكنون، فاستعير حرف الظرفية لمعنى مطابقة ما هو عند الله تشبيها لتلك المطابقة باتحاد المظروف بالظرف. وقريب منه قوله تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وهذا أولى من اعتبار المجاز في إسناد الوصف بالكون في كتاب مكنون إلى قرآن كريم على طريقة المجاز العقلي، باعتبار أن حقيقة هذا المجاز وصف مماثل للقرآن ومطابقه، لأن المماثل ملابس لمماثله. واستعير الكتاب للأمر الثابت المحقق الذي لا يقبل التغيير، فالتأم من استعارة الظرفية لمعنى المطابقة، ومن استعارة الكتاب للثابت المحقق معنى موافقة معاني هذا القرآن لما عند الله من متعلق علمه ومتعلق إرادته وقدرته، وموافقة ألفاظه لما أمر الله بخلقه من الكلام الدال على تلك المعاني على أبلغ وجه. وقريب من هذه الاستعارة قول بشر بن أبي حازم أو الطرماح: وجدنا في كتاب بني تميم أحق الخيل بالركض المعار. وليس لبني تميم كتاب، ولكنه أطلق الكتاب على ما تقرر من عوائدهم ومعرفتهم. وجملة لا يمسه إلا المطهرون صفة ثانية لكتاب، والمطهرون الملائكة، والمراد الطهارة النفسانية وهي الزكاء. وهذا قول جمهور المفسرين. وفي الموطأ قال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون أنها بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى قول الله تبارك وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، انتهى. يريد أن المطهرون هم السفرة الكرام البررة، وليسوا الناس الذين يتطهرون. ومعنى المس الأخذ. وفي الحديث: مس من طيبة، أي أخذ. ويطلق المس على المخالطة والمطالعة. قال يزيد بن حال الحكم الكلابي: مسيسنا من الآباء شيئا فكلنا إلى حسب في قومه غير واضع. قال المرزوقي في شرح هذا البيت من الحماسة: مسيسنا يجوز أن يكون بمعنى أصبنا واختبرنا، لأن المس باليد يقصد به الاختبار، ويجوز أن يكون بمعنى طلبنا، انتهى. فالمعنى أن الكتاب لا يباشر نقل ما يحتوي عليه لتبليغه إلا الملائكة. والمقصود من هذا أن القرآن ليس كما يزعم المشركون قول كاهن، فإنهم يزعمون أن الكاهن يتلقى من الجن والشياطين ما يسترقونه من أخبار السماء بزعمهم، ولا هو قول شاعر، إذ كانوا يزعمون أن لكل شاعر شيطانا يملي عليه الشعر، ولا هو أساطير الأولين، لأنهم يعنون بها الحكايات المكذوبة التي يتلهى بها أهل الأسمار. فقال الله: إن هذا القرآن مطابق لما عند الله الذي لا يشاهده إلا الملائكة المطهرون. وجملة تنزيل من رب العالمين مبينة لجملة في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فهي تابعة لصفة القرآن، أي فبلوغه إليكم كان بتنزيل من الله، أي نزل به الملائكة. وفي معنى نظم هذه الآية قوله تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. وإذ قد ثبتت هذه المرتبة الشريفة للقرآن كان حقيقا بأن تعظم تلاوته وكتابته، ولذلك كان من المأمور به أن لا يمس مكتوب القرآن إلا المتطهر، تشبها بحال الملائكة في تناول القرآن، بحيث يكون ممسك القرآن على حالة تطهر ديني، وهو المعنى الذي تومئ إليه مشروعية الطهارة لمن يريد الصلاة، نظير ما في الحديث: المصلي يناجي ربه. وقد دلت آثار على هذا، أوضحها ما رواه مالك في الموطأ مرسلا أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقيال ذي رعين وقعافر وهمذان وبعثها به مع عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وروى الطبراني عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. قال المناوي: وسنده صحيح. وجعله السيوطي في مرتبة الحسن. وفي كتب السيرة أن عمر بن الخطاب قبل أن يسلم دخل على أخته وهي امرأة سعيد بن زيد، فوجدها تقرأ القرآن من صحيفة مكتوب فيها سورة طه، فدعا بالصحيفة ليقرأها، فقالت له لا يمسه إلا المطهرون، فقام فاغتسل وقرأ السورة فأسلم. فهذه الآية ليست دليلا لحكم مس القرآن بأيدي الناس، ولكن ذكر الله إياها لا يخلو من إرادة أن يقاس الناس على الملائكة في أنهم لا يمسون القرآن إلا إذا كانوا طاهرين كالملائكة، أي بقدر الإمكان من طهارة الآدميين. فثبت بهذا أن الأمر بالتطهر لمن يمسك مكتوبا من القرآن قد تقر بين المسلمين من صدر الإسلام في مكة، وإنما اختلف الفقهاء في مقتضى هذا الأمر من وجوب أو ندب. فالجمهور رأوا وجوب أن يكون ممسك مكتوب القرآن على وضوء، وهو قول علي وابن مسعود وسعد وسعيد وعطاء والزهري ومالك والشافعي، وهو رواية عن أبي حنيفة. وقال فريق إن هذا أمر ندب، وهو قول ابن عباس والشعبي، وروي عن أبي حنيفة وهو قول أحمد وداود الظاهري. وقال مالك في الموطأ ولا يحمل أحد المصحف إلا بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر، إكراما للقرآن وتعظيما له. وفي سماع ابن القاسم من كتاب الوضوء ابن العتبية في المسألة الثالثة سئل مالك عن اللوح فيه القرآن أيمس على غير وضوء، فقال أما للصبيان الذين يتعلمون فلا أرى به بأسا. فقيل له فالرجل يتعلم فيه، قال أرجو أن يكون خفيفا. فقيل لابن القاسم فالمعلم يشكل ألواح الصبيان وهو على غير وضوء، قال أرى ذلك خفيفا. قال ابن رشد في البيان والتحصيل لما يلحقه في ذلك من المشقة فيكون ذلك سببا إلى المنع من تعلمه، وهذه هي العلة في تخفيف ذلك للصبيان. وأشار الباجي في المنتقى إلى أن إباحة مس القرآن للمتعلم والمعلم هي لأجل ضرورة التعلم، وقد اعتبروا هذا حكما لما كتب فيه القرآن بقصد كونه مصحفا أو جزءا من مصحف أو لوحا للقرآن، ولم يعتبروه لما يكتب من آي القرآن على وجه الاقتباس أو التضمين أو الاحتجاج، ومن ذلك ما يكتب على الدنانير والدراهم وفي الخواتيم. والمراد بالطهارة عند القائلين بوجوبها الطهارة الصورة أي الوضوء. وقال ابن عباس والشعبي يجوز مس القرآن بالطهارة الكبرى وإن لم تكن الصورة. ومما يلتحق بهذه المسألة مسألة قراءة غير المتطهر القرآن، وليست مما شملته الآية ظاهرة، ولكنه لما كان النهي عن أن يمس المصحف غير متطهر لعله أن المس ملابسة لمكتوب القرآن، فقد يكون النهي عن تلاوة ألفاظ القرآن حاصلا بمفهوم الموافقة المساوي أو الأحرى، إذ النطق ملابسة كملابسة إمساك المكتوب منه أو أشد، وأحسب أن ذلك مثار اختلافهم في تلاوة القرآن لغير المتطهر. وإجماع العلماء على أن غير المتوضئ يقرأ القرآن مع اختلافهم في مس المصحف لغير المتوضئ يشعر بأن مس المصحف في نظرهم أشد ملابسة من النطق بآيات القرآن. قال مالك وأبو حنيفة والشافعي لا يجوز للجنب قراءة القرآن ويجوز لغير المتوضئ. وقلت شاع بين المسلمين من عهد الصحابة العمل بأن لا يتلو القرآن من كان جنبا، ولم يؤثر عنهم إفتاء بذلك. وقال أحمد وداود تجوز قراءة القرآن للجنب، ورخص مالك في قراءة اليسير منه كالآية والآيتين، ولم يشترط أحد من أهل العلم الوضوء على قراءة القرآن. واختلف في قراءته للحائض والنفساء، وعن مالك في ذلك روايتان، وأحسب أن رواية الجواز مراعا فيها أن انتقاض طهارتهما تطول مدته، فكان ذلك سببا في الترخيص. قال الله عز وجل أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. الفاء تفريع على ما سيق لأجله الكلام الذي قبلها في غرضه من التنويه بشأن القرآن، وهو الذي بحذو الفاء أو من إثبات البعث والجزاء، وهو الذي حواه معظم السورة، وكان التنويه بالقرآن من مسبباته. وأطبق المفسرون عدى الفخر على أن اسم الإشارة وبيانه بقوله فبهذا الحديث مشير إلى القرآن لمناسبة الانتقال من التنويه بشأنه إلى الإنكار على المكذبين به، فالتفريع على قوله إنه لقرآن كريم الآية. والمراد بالحديث إخبار الله تعالى بالقرآن وإرادة القرآن، من مثل قوله أفبهذا الحديث واردة في القرآن، أي في قوله في سورة القلم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، وقوله في سورة النجم أفمن هذا الحديث تعجبون. ويكون العدول عن الإضمار إلى اسم الإشارة بقوله أفبهذا الحديث دون أن يقول أفبه أنتم مدهنون، إخراجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر لتحصل باسم الإشارة زيادة التنويه بالقرآن. وأما الفخر فجعل الإشارة من قوله أفبهذا الحديث إشارة إلى ما تحدثوا به من قبل في قوله تعالى: وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فإن الله رد عليهم ذلك بقوله: قل إن الأولين والآخرين الآية، وبين أن ذلك كله إخبار من الله بقوله إنه لقرآن كريم. ثم عاد إلى كلامهم فقال: أفبهذا الحديث الذي تتحدثون به أنتم مدهنون لأصحابكم. انتهى، أي على معنى قوله تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. وإنه لكلام جيد، ولو جعل المراد من هذا الحديث جميع ما تقدم من أول السورة أصلا وتفريعا، أي من هذا الكلام الذي قرع أسماعكم، لكان أجود، وإطلاق الحديث على خبر البعث أوضح، لأن الحديث يراد به الخبر الذي صار حديثا للقوم. والتعريف في الحديث على كلا التفسيرين تعريف العهد، والمدهن الذي يظهر خلاف ما يبطن يقال أدهن ويقال داهن، وفسر أيضا بالتهاون وعدم الأخذ بالحزم، وفسر بالتكذيب. والاستفهام على كل التفاسير مستعمل في التوبيخ، أي كلامكم لا ينبغي إلا أن يكون مداهنة، كما يقال لأحد قال كلاما باطلا أتهزأ، أي قد نهض برهان صدق القرآن بحيث لا يكذب به مكذب إلا وهو لا يعتقد أنه كذب، لأن حصول العلم بما قام عليه البرهان لا يستطيع صاحبه دفعه عن نفسه. فليس إصراركم على التكذيب بعد ذلك إلا مداهنة لقومكم، تخشون إن صدقتم بهذا الحديث أن تزول رئاستكم، فيكون في معنى قوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وعلى تفسير تدهنون بمعنى الإلانة، فالمعنى لا تتراخوا في هذا الحديث وتدبروه وخذوا بالفور في اتباعه. وإن فسر تدهنون بمعنى تكذبون، فالمعنى واضح وتقديم المجرور للاهتمام، وصوغ الجملة الإسمية في أنتم مدهنون لأن المقرر عليه إدهار ثابت مستمر. قال الله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. إذا جرينا على ما فسر به المفسرون، تكون هذه الجملة عطفا على جملة أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، عطف الجملة على الجملة، فتكون داخلة في حيز الاستفهام ومستقلة بمعناها. والمعنى أفتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وهو تفريع على ما تضمنه الاستدلال بتكوين نسل الإنسان وخلق الحب والماء في المزن والنار من أعواد الاقتداح، فإن في مجموع ذلك حصول مقومات الأقوات وهي رزق. والنسل رزق، يقال رزق فلان ولدا، لأن الرزق يطلق على العطاء النافع. قال لبيد: رزقت مرابي عن نجوم وصابها، ودخو الرواعد جودها فرهامها، أي أعطيت. وقال تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فعطف الإطعام على الرزق، والعطف يقتضي المغايرة. والاستفهام المقدر بعد العاطف إنكاري، وإذ كان التكذيب لا يصح أن يجعل رزقا، تعين بدلالة الاقتضاء تقدير محذوف يفيده الكلام، فقدره المفسرون شكر رزقكم أو نحوه، أي تجعلون شكر الله على رزقه إياكم أن تكذبوا بقدرته على إعادة الحياة، لأنهم عدلوا عن شكر الله تعالى فيما أنعم به عليهم، فاستنقصوا قدرته على إعادة الأجسام، ونسبوا الزرع لأنفسهم، وزعموا أن الماء ترى تمطره النجوم مسمات بالأنواء. فلذلك قال ابن عباس: نزلت في قولهم مطرنا بنوء كذا، أي لأنهم يقولونه عن اعتقاد تأثير الأنواء في خلق المطر. فمعنى قول ابن عباس نزلت في قولهم مطرنا بنوء كذا أنه مراد من معنى الآية. قال ابن عطية: أجمع المفسرون على أن الآية توبيخ للقائلين في المطر الذي ينزله الله رزقا هذا بنوء كذا وكذا. انتهى. أشار هذا إلى ما روي في الموطأ عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وليس فيه زيادة، فنزلت هذه الآية، ولو كان نزولها يومئذ لقاله الصحابي الحاضر ذلك اليوم. وقع في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال: مضر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فزاد على ما في حديث زيد بن خالد قوله: فنزلت فلا أقسم إلى آخره. وزيادة الراوي مختلف في قبولها بدون شرط، أو بشرط عدم اتحاد المجلس، أو بشرط أن لا يكون ممن لا يغفر مثله عن مثل تلك الزيادة عادة، وهي أقوال لأئمة الحديث وأصول الفقه. وابن عباس لم يكن في سن أهل الرواية في مدة نزول هذه السورة بمكة، فعلى قوله فنزل التأويل منه لأنه أراد أن الناس مطروا في مكة في صدر الإسلام، فقال المؤمنون قولا وقال المشركون قولا، فنزلت آية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تنديدا على المشركين منهم بعقيدة من العقائد التي أنكرها الله عليهم، وأن ما وقع في الحديبية مطر آخر، لأن السورة نزلت قبل الهجرة، ولم يروا أن هذه الآية ألحقت بالسورة بعد نزول السورة. ولعل الراوي عنه لم يحسن التعبير عن كلامه فأوهم بقوله فنزلت فلا أقسم بمواقع النجوم بأن يكون ابن عباس قال: فتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أقسم بمواقع النجوم، أو نحو تلك العبارة. وقد تكرر مثل هذا الإيهام في أخبار أسباب النزول، ويناكد هذا صيغة تكذبون، لأن قولهم مطرنا بنوء كذا ليس فيه تكذيب بشيء. ولذلك احتاج ابن عطية إلى تأويله بقوله: فإن الله تعالى قال: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. فهذا معنى أنكم تكذبون، أي تكذبون بهذا الخبر، والذي نحاه الفخر منحا آخر، فجعل معنى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون تكملة للإدهان الذي في قوله: أفبهذا الحديث أنتم مذهنون. فقال: أي تخافون أنكم إن صدقتم بالقرآن ومنعتم ضعفاءكم عن الكفر يفوت عليكم من كسبكم ما تربحونه بسببهم، فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون الرسول، أي فيكون عطفا على مذهنون، عطف فعل على اسم شبيههم به، وهو من قبيل عطف المفردات، أي أنتم مذهنون وجاعلون رزقكم أنكم تكذبون. فهذا التكذيب من الإدهان، أي أنهم يعلمون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يظهرون تكذيبه إبقاء على منافعهم، فيكون كقوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وعلى هذا يقدر قوله أنكم تكذبون مجرورا بباء الجر محذوفة، والتقدير وتجعلون رزقكم بأنكم تكذبون، أي تجعلون عوضه بأن تكذبوا بالبعث. قال الله تبارك وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. مقتضى فاء التفريع أن الكلام الواقع بعدها ناشئ عما قبله على حسب ترتيبه. وإذ قد كان الكلام السابق إقامة أدلة على أن الله قادر على إعادة الحياة للناس بعد الموت، وعقب ذلك بأن تلك الأدلة أيدت ما جاء في القرآن من إثبات البعث، وأنهى عليهم أنهم وضحت لهم الحجة ولكنهم مكابرون فيها ومظهرون الجحود وهم موقنون بها في الباطن، وكل ذلك راجع إلى الاستدلال بقوة قدرة الله على إيجاد موجودات لا تصل إليها مدارك الناس، انتقل الكلام إلى الاستدلال على إثبات البعث بدليل لا محيص لهم عن الاعتراف بدلالته. فالتفريع على جملة ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، وهو أن عجزهم عن إرجاع الروح عند مفارقتها الجسد ينبههم على أن تلك المفارقة مقدرة في نظام الخلقة وأنها لحكمة. فمعنى الكلام: قد أخبركم الله بأن يجازي الناس على أفعالهم، ولذلك فهو محييهم بعد موتهم لإجراء الجزاء عليهم، وقد دل لكم على ذلك بانتزاع أرواحهم منهم قهرا، فلو كان ما تزعمون من أنكم غير مجزيين بعد الموت لبقيت الأرواح في أجسادها، إذ لا فائدة في انتزاعها منها بعد إيداعها فيها، لولا حكمة نقلها إلى حياة ثانية ليجري جزاؤها على أفعالها في الحياة الأولى. وهذا نظير الاستدلال على تفرد الله بالإلهية في أن كينونة الموجودات دلائل خلقية على أنها مخلوقة لله تعالى، وذلك قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ومرجع هذا المعنى إلى أن هذا استدلال بمقتضى الحكمة الإلهية في حالة خلق الإنسان، فإن إيداع الأرواح في الأجساد وتصادف من تصادف الله تعالى وهو الحكيم، فما نزع الأرواح من الأجساد إلا بعد أن أودعها فيها مدة، إلا لأن انتزاعها مقتضى الحكمة أن تنتزع، ونحصر ذلك في أن يجري عليها الحساب على ما اكتسبته في مدة الحياة الدنيا. وهذا كقوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالله تعالى جعل الحياة الدنيا والآجال مدد عمل، وجعل الحياة الآخرة دار جزاء على الأعمال، ولذلك أقام نظام الدنيا على قاعدة الانتهاء لآجال حياة الناس. أما موت من كان قريبا من سن التكليف ومن دونه، وموت العجماوات، فذلك عارض تابع لإجراء التكوين للأجساد الحية على نظام التكوين المتماثل، وكذلك ما يعرض لها من عوارض مهلكا اقتضى لها تعارض مقتضيات الأنظام وتكوين الأمزجة من صحة ومرض ومسالمة وعدوان. وبقي الإشكال في جعل ترجعونها من جملة جواب شرط إن، إذ لا يلزم من عدم قدرتهم على صد الأرواح عن الخروج أن يكون خروجها لإجراء الحساب. ودفع هذا الإشكال وجوب تأويل ترجعونها بمعنى تحاولون إرجاعها، أي عدم محاولتكم إرجاعها منذ العصور الأولى دليل على تسليمكم بعدم إمكان إرجاعها، وما ذلك إلا لوجوب خروجها من حياة الأعمال إلى حياة الجزاء. وأصل تركيب هذه الجملة: فإن كنتم صادقين في أنكم غير مدينين، فله لحاولتم عند كل محتضر إذا بلغت الروح الحلقوم أن ترجعوها إلى مواقعها من أجزاء جسده، فما صرفكم عن محاولة ذلك إلا العلم الضروري بأن الروح ذاهبة لا محالة. فإذا علمت هذا اتضح لك انتظام الآية التي نظمت نظما بديعا من الإيجاز، وأدمج في دليلها ما هو تكملة للإعجاز. ولولا حرف تحضيض مستعمل هنا في التعجيز، لأن المحضوض إذا لم يفعل ما حض على فعله فقد أظهر عجزه، والفعل المحضوض عليه هو ترجعونها، أي تحاولون رجوعها. وإذا بلغت ظرف متعلق ب ترجعونها مقدم عليه لتهويله والتشويق إلى الفعل المحضوض عليه، والضمير المستتر في بلغت عائد على مفهوم من العبارات لظهور أن التي تبلغ الحلقوم هي الروح، حذف إيجازا نحو قوله تعالى: حتى توارت بالحجاب، أي الشمس، وأل في الحلقوم للعهد الجنسي. وجملة أنتم حينئذ تنظرون حال من ضمير بلغت، ومفعول تنظرون محذوف تقديره تنظرون صاحبها، أي صاحب الروح بقرينة قوله بعده: ونحن أقرب إليه. وفائدة هذه الحال تحقيق إن الله صرفهم عن محاولة إرجاعها مع شدة أسفهم لموت الأعزة. وجملة ونحن أقرب إليه منكم في موضع الحال من مفعول تنظرون المحذوف أو معترضة، والواو اعتراضية، وأيما كانت فهي احتراس لبيان أن ثمة حضورا أقرب من حضورهم عند المحتضر، وهو حضور التصريف لأحواله الباطنة. وقرب الله قرب علم وقدرة على حمد قوله: وجاء ربك، أو قرب ملائكته المرسلين لتنفيذ أمره في الحياة والموت على حد قوله: ولقد جئناهم بكتاب، أي جاءهم جبريل بكتاب. قال تعالى: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. وجملة: ولكن لا تبصرون معترضة بين جملة ونحن أقرب إليه منكم وجملة فلولا إن كنتم غير مدينين، وكلمة فلولا الثانية تأكيد لفظي لنظيرها السابق، أعيد لتبنى عليه جملة ترجعونها لطول الفصل. وجملة إن كنتم غير مدينين معترضة أو حال من الواو في ترجعونها. وجواب شرط إن محذوف دل عليه فعل ترجعونها، قال ابن عطية: وقوله ترجعونها سد مسد الأجوبة والبيانات التي تقتضيها التحضيضات. وإذا من قوله فلولا إذا بلغت الحلقوم وإن المتكررة، وحمل بعض القول بعضا إيجاز أو اقتضابات، انتهى. وجملة إن كنتم صادقين بيان لجملة إن كنتم غير مدينين. وعلى التفسير الأول لمعنى مدينين يكون وجه إعادة هذا الشرط، مع أنه مما استفيد بقوله إن كنتم غير مدينين، هو الإيماء إلى فرض الشرط في قوله إن كنتم غير مدينين بالنسبة لما في نفس الأمر، وأن الشرط في قوله إن كنتم صادقين هو فرض وتقدير لا وقوع له، نفي البعث. وعلى الوجه الثاني يرجع قوله إن كنتم صادقين إلى ما أفاده التحضيض. وموقع فاء التفريع من إرادة أن قبض الأرواح لتأخيرها إلى يوم الجزاء، أي إن كنتم صادقين في نفي البعث والجزاء. وضمير التأنيث في قوله ترجعونها عائد إلى الروح الدال عليه التاء في قوله إذا بلغت الحلقوم. ومعنى الاستدراك في ولكن لا تبصرون راجع إلى قوله ونحن أقرب إليه منكم، لرفع توهم قائل كيف يكون أقرب إلى المحتضر من العواد الحافين حوله وهم يرون شيئا غيظهم يدفع ذلك بأنهم محجوبون عن رؤية أمر الله تعالى. وجملة ولكن لا تبصرون معترضة والواو اعتراضية، ومفعول تبصرون محذوف دل عليه قوله ونحن أقرب إليه، ومعنى مدينين مجازين على أعمالكم. وعلى هذا المعنى حمله جمهور المتقدمين من المفسرين ابن عباس ومجاهد وجابر بن زيد والحسن وقتادة، وعليه جمهور المفسرين من المتأخرين على الإجمال، وفسره الفراء والزمخشري مدينين بمعنى عبيد لله، من قولهم دان السلطان الرعية إذا ساسهم، أي غير مربوبين وهو بعيد عن السياق. وعلم أن قوله إن كنتم غير مدينين فرض وتقدير، فإن فيه بمنزلة لو، أي لو كنتم غير مدينين أي غير مجزيين على الأعمال. وأسند فعل إن كنتم غير مدينين إلى المخاطبين بضمير المخاطبين دون أن يقول إن كان الناس غير مدينين، لأن المخاطبين هم الذين لأجل إنكارهم البعث سيق هذا الكلام. والمعنى لو كنتم أنتم وكان الناس غير مدينين لما أخرجت الأرواح من الأجساد، إذ لا فائدة تحصل من تفريق ذينك الإلفين لولا غرض سام، وهو وضع كل روح فيما يليق بها من عالم الخلود جزاء على الأعمال. ولذلك أوثر لفظ غير مدينين دون أن يقال غير مبعوثين أو غير معادين، وإن كان لا يلزم من نفي الإدانة نفي البعث، فإنه يجوز أن يكون بعث بلا جزاء، لكن ذلك لا يدعى لأنه عبث. فقوله إن كنتم غير مدينين إيماؤني إلى أن الغرض من سوق هذا الدليل إبطال إنكارهم البعث الذي هو لحكمة الجزاء. ومن مستتبعات هذا الكلام أن يفيد الإيماء إلى حكمة الموت بالنسبة للإنسان، لأنه لتخليص الأرواح من هذه الحياة الزائلة المملوءة باطلا إلى الحياة الأبدية الحق التي تجري فيها أحوال الأرواح على ما يناسب سلوكها في الحياة الدنيا، كما أشار إليه قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فيقتضي أنه لولا أنكم مدينون لما انتزعنا الأرواح من أجسادها بعد أن جعلناها فيها وأبقيناها، لأن الروح الإنسانية ليس كالروح الحيوانية. فتكون الآية مشتملة على دليلين، أحدهما بحاق التركيب والآخر بمستتبعاته التي أومأ إليها قوله إن كنتم غير مدينين، والغرض الأول هو الذي ذيل بقوله إن كنتم صادقين. هذا تفسير الآية الذي يحيط بأوفر معانيها دلالة واقتضاء ومستتبعات، وجعل في الكشاف ما هي على الآية يصب إلى إبطال ما يعتقده الدهريون، أي الذي يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لأنهم نفوا أن يكونوا عبادا لله، وجعل معنى مدينين مملوكين لله، وبذلك فسره الفراء، وقال ابن عطية إنه أصح ما يقال في معنى اللفظة هنا. ومن عبر بمجازة أو بمحاسب فذلك هنا قلق، وقلت في كلامه نظر ظاهر. وجعل الزمخشري تفريعه على ما حكي من كلامهم السابق مبنيا على أن ما حكي من كلامهم في الأنواء والتكذيب يفضي إلى مذهب التعطيل، فاستدل عليهم بدليل يقتضي وجود الخالق، وهو كله ناء عن مهيع الآية، لأن الدهرية لا ينتحلها جميع العرب، بل هي نحلة طوائف قليلة منهم، وناء عن متعارف ألفاظها وعن ترتيب استدلالها. قال الله تبارك وتعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. لما اقتضى الكلام بحذافره أن الإنسان صاحب الروح صائر إلى الجزاء، فرع عليه إجمال أحوال الجزاء في مراتب الناس إجمالا لما سبق تفصيله بقوله وكنتم أزواجا ثلاثة إلى قوله لا بارد ولا كريم، ليكون هذا فذكة للسورة وردا لعجزها على صدرها، فضمير إن كان عائد إلى ما عاد إليه ضمير إليه من قوله ونحن أقرب إليه منكم، والمقربون هم السابقون الذين تقدم ذكرهم في قوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون وأصحاب اليمين قد تقدم، والمكذبون الضالون هم أصحاب الشمال المتقدم ذكرهم. وقد ذكر لكل صنف من هؤلاء جزاء لم يذكر له فيما تقدم، ليضم إلى ما أعد له فيما تقدم على طريقة القرآن في توزيع القصة. والروح بفتح الراء في قراءة الجمهور وهو الراحة، أي فروح له، أي هو في راحة ونعيم. وتقدم في قوله ولا تيأسوا من روح الله في سورة يوسف، وقرأه رويس عن يعقوب بضم الراء، ورويت هذه القراءة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والترمذي والنسائي، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم روي عنه الوجهان، فالمشهور روي متواترا والآخر روي متواترا وبالآحاد وكلاهما مراد. ومعنى الآية على قراءة ضم الراء أن روحه معها الريحان وهو الطيب وجنة النعيم. وقد ورد في حديث آخر أن روح المؤمن تخرج طيبة، وقيل أطلق الروح بضم الراء على الرحمة، لأن من كان في رحمة الله فهو الحي حقا فهو ذو روح، أما من كان في العذاب فحياته أقل من الموت. قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيا، أي لأنه يتمنى الموت فلا يجده. والريحان شجر لورقه وقضبانه، رائحة ذكية شديدة الخضرة، كانت الأمم تزين به مجالس الشراب، قال الحريري، وطورا يستبزل الدنان، ومرة يستنشق الريحان، وكانت ملوك العرب تتخذه، قال النابغة، يحيون بالريحان يوم السباسب. وتقدم عند قوله تعالى والحب ذو العصف والريحان في سورة الرحمن، فتخصيصه بالذكر قبل ذكر الجنة التي تحتوي عليه إيماء إلى كرامتهم عند الله، مثل قوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وجملة فروح وريحان جواب أما التي هي بمعنى مهما يكن شيء، وفصل بين ما المتضمنة معنى اسم شرط وبين فعل شرط وبين الجواب بشرط آخر هو إن كان من المقربين، لأن الاستعمال جرى على لزوم الفصل بين أما وجوابها بفاصل كراهية اتصال فاء الجواب بأداة الشرط لما التزموا حذف فعل الشرط فأقاموا مقامه فاصلا كيف كان. وجواب إن الشرطية محذوف عن أغنى عنه جواب أما، وكذلك قوله فسلام لك من أصحاب اليمين، والسلام اسم للسلامة من المكروه ويطلق على التحية، واللام في قوله لك للاختصاص، والكلام إجمال للتنويه بهم وعلو مرتبتهم وخلاصهم من المكدرات لتذهب نفس السامع كل مذهب. واختلف المفسرون في قوله فسلام لك من أصحاب اليمين، فقيل كاف الخطاب موجهة لغير معين، أي لكل من يسمع هذا الخبر، والمعنى أن السلامة الحاصلة لأصحاب اليمين تسر من يبلغه أمرها، وهذا كما يقال ناهيك به وحسبك به، ومن ابتدائية، واللفظ جرى مجرى المثل فطوي منه بعضه، وأصله فلهم السلامة سلامة تسر من بلغه حديثها. وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقرير المعنى كما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسر بما يناله أهل الإسلام من الكرامة عند الله، وهم ممن شملهم لفظ أصحاب اليمين. وقيل الكلام على تقدير القول، أي فيقال له سلام لك، أي تقول له الملائكة. ومن أصحاب اليمين خبر مبتدأ محذوف، أي أنت من أصحاب اليمين. ومن على هذا تبعيضية، فهي بشارة للمخاطب عند البعث على نحو قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقيل الكاف خطاب لمن كان من أصحاب اليمين على طريقة الالتفات، ومقتضى الظاهر أن يقال فسلام له، فعدل إلى الخطاب لاستحضار تلك الحالة الشريفة، أي فيسلم عليه أصحاب اليمين على نحو قوله تعالى وتحيتهم فيها سلام، أي يبادرونه بالسلام، وهذا كناية عن كونه من أهل منزلتهم. ومن على هذا ابتدائية، فهذه محامل لهذه الآية يستخلص من مجموعها معنى الرفعة والكرامة، والمكذبون الضالون هم أصحاب الشمال في القسم السابق إلى أزواج ثلاثة، وقدم هنا وصف التكذيب على وصف الضلال عكس ما تقدم في قوله ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لمراعاة سبب ما نالهم من العذاب وهو التكذيب، لأن الكلام هنا على عذاب قد حان حينه وفات وقت الحذر منه، فبين سبب عذابهم وذكروا بالذي أوقعهم في سببه ليحصل لهم ألم التندم. والنزل ما يقدم للضيف من القراء، وإطلاقه هنا تهكم كما تقدم قريبا في هذه السورة كقوله تعالى هذا نزلهم يوم الدين. والتصلية مصدر صلاه المشدد إذا أحرقه شواه، يقال صلى اللحم تصلية إذا شواه، وهو هنا من الكلام الموجه لإيهامه له يصلى له الشواء في نزله على طريقة التهكم أي يحرق بها. والجحيم يطلق على النار المؤججة، ويطلق علما على جهنم دار العذاب الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: إن هذا لهو حق اليقين. تذييل لجميع ما اشتملت عليه السورة من المعاني المثبتة، والإشارة إلى ذلك بتأويل المذكور من تحقيق حق وإبطال باطل، والحق الثابت واليقين المعلوم جزما الذي لا يقبل التشكيك، وإضافة حق إلى اليقين من إضافة الصفة إلى المنصوف، أي لهو اليقين الحق، وذلك أن الشيء إذا كان كاملا في نوعه وصف بأنه حق ذلك الجنس، كما في الحديث: لأبعثن معكم أمينا حق أمين. فالمعنى أن الذي قصصنا عليك في هذه السورة هو اليقين حق اليقين، كما يقال: زيد العالم حق عالم. ومآل هذا الوصف إلى توكيد اليقين، فهو بمنزلة ذكر مرادف الشيء، وإضافة المترادفين تفيد معنى التوكيد، فلذلك فسروه بمعنى أن هذا يقين اليقين وصواب الصواب، نريد أنه نهاية الصواب. قال ابن عطية: وهذا أحسن ما قيل فيه. ويجوز أن تكون الإضافة بيانية على معنى من، وحقيقته على معنى اللام، بتقدير لهو حق الأمر اليقين. وسيجيء نظير هذا التركيب في سورة الحاقة، وسأبين هنالك ما يزيد على ما ذكرته هنا، فانظره هنالك. وقد اشتمل هذا التذييل على 4 مؤكدات، وهي: إن، ولام الابتداء، وضمير الفصل، وإضافة الشبه المترادفين. قال عز وجل: فسبح باسم ربك العظيم. تفريع على تحقيق أن ما ذكر هو اليقين حقا، فإن ما ذكر يشتمل على عظيم صفات الله وبديع صنعه وحكمته وعدله، ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بمراتب من الشرف والسلامة على مقادير درجاتهم، وبنعمة النجاة مما يصير إليه المشركون من سوء العاقبة. فلا جرم كان حقيقا بأن يؤمر بتسبيح الله تسبيحا استحقه لعظمته، والتسبيح ثناء، فهو يتضمن حمدا لنعمته وما هدى إليه من طرق الخير، وقد مضى تفصيل القول في نظيره من هذه السورة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.